سورة فصلت من أول السورة، وهي السورة 41 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الغافر، هي ثاني سورة تبدأ بحاميم. عندنا سبع سور حاميم تبدأ بحاميم، فصلت ثاني سورة فيه، وليس الأحزاب يذكر حاميم سبع مرات إشارة للسبع سور، كأنك قرأت السبع سور. قال أن الحروف المقطعة فيها مختصر السورة، فهي مجمل السورة، فإذا قلت حميم سبع مرات فكأنما قرأت سبع سور حميم. والنبي كان يقرأها، يقال أنه يقرأها كل يوم ورد، يعني الحواميم دي ورد تقرأها كل يوم، ورد ذلك عنه. ولذا سيدنا الحسن الشيبري كثيرا ما يذكر حميم سبع مرات في أحزابه حتى يأخذ بركة هذه السورة. فكل حميم من السبع غير الحميم التي قبلها أو التي بعدها، فلا تكرار، والتكرار في السورة لا في الحقيقة والمعنى، فالحقيقة والمعنى متفاوت. فحميم غافر ليست كحميم فصلت، ليست كحميم الشورى، ليست كحميم الزخرف، وليست كحميم الدخان، وليست كحميم الجاثية، وليست كحميم الأحقاف. وكذا في كل ألف لام ميم، في ست سور تبدأ بألف لام ميم مختلفة، كل ألف لام ميم تختلف عن التي قبلها. ألف لام ميم البقرة غير ألف لام ميم آل عمران، لأنه لا تكرار، التكرار علامة العجز، والله ليس بعاجز بل هو قادر، فكلامه لا تكرار فيه. فالتكرار أحيانا يكون في الصورة أو في ذهن من لا يفهم، أما لو فتح الله عليك علمت أنه لا تكرار في القرآن. سورة حميم 54 آية بالعد الكوفي و53 آية بالعد المدني. في العد المدني حاميم تنزيل الكتاب، تنزيل من الرحمن الرحيم آية واحدة، وفي العد الكوفي حاميم آية وتنزيل من الرحمن الرحيم آية منفصلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. تفضل. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. القرآن قام على الإجمال وعلى التبيين وعلى البيان، يعني الإجمال والتفصيل، الإجمال والتفصيل. فقد أجمل الله القرآن كله في الفاتحة، ثم فصله في سائر القرآن، بيّنه في سائر القرآن، في باب في كتاب في الأصول الفقه اسمه المجمل والمبين، المجمل والمبين. يعني ربنا قال لك أقيموا الصلاة، هذا مجمل. طب كيف أصلي ومتى أصلي وما هي أركان الصلاة وما هي شروط الصلاة، هذا كله يحتاج إلى بيان. يقول لك آتوا الزكاة، ده مجمل يحتاج. طب الزكاة كيف أعطيها ومن أي شيء أعطيها ولمن أعطيه ومتى أعطيها، كل دي إيه يحتاج بيان. وهكذا، فكل القرآن قام على إيه، على الإجمال والتفصيل. فبعض القرآن أجمل بعضه وفصل بعضه، ومن لم يفصله القرآن فصلته السنة. وخبرك أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس، لتبين للناس، وجاء البيان في السنة. فما أجمله القرآن إما فصله في موضع آخر أو فصلته السنة وبينته السنة. ولذا قالوا أن القرآن كله مجمل في الفاتحة، فالفاتحة فيها سر عظيم، إذا قرأتها فإنما قرأت القرآن كله، فيها كل القرآن، فيها القصص وفيها التوحيد وفيها السؤال الله وفيها ذكر الأمم السابقة وذكر الكفار وذكر أهل النعيم، وفيها الشرائع في قوله الصراط المستقيم، وفيها ذكر جميع الخلائق في قولك رب العالمين، ففيها كل حاجة، وفيها الدعاء وفيها كل حاجة والاستعانة، وفيها كل حقائق أهل القرب من حقائق تقرير الخروج وغير ذلك. ثم إن الفاتحة مجملها في بسم الله الرحمن الرحيم كمان، يعني الفاتحة نفسها إجمال للقرآن وإجمال الفاتحة في البسملة وإجمال البسملة في الباء، لأن الباء هي باء الواسطة، إذ لولا الواسطة لذهب الموصول، لولا واسطة الوحي ما كان قرآن، ولولا واسطة خلق النبي ما كان وحي. يبقى الباء دي فيها كل حاجة، والباء سرها في النقطة، لأن لكي تكتب الباء تبدأ بنقطة، فنقطة جنب نقطة تعمل الحرف، والحرف جنب الحرف يعمل الكلمة، والكلمة جنب الكلمة تعمل الجملة، والجملة تؤدي إلى المعنى المراد. وعلشان كده سيدنا علي له كتاب مسميه العلم نقطة كثرها الجاهلون. ده سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك العلم نقطة كثرها العالم الجاهلون. وعلشان كده أشار إلى هذا المعنى سيدنا الغزالي في منفردته، قال وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لذي النهج، أي يشير إلى هذا المعنى، وبسر الباء ونقطتها من بسم الله لذي النهج. يعني عشان كده قال لك إيه، كتاب فصلت آياته. شوف فصلت، ففصلت دل على أنها كانت مجملة ففصلت. فهمت بقى المعنى؟ يلا يا سيدي. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. نعم. وقالوا لا يسمعون يعني ما ينفعهم، لا يسمعون، مع ان حاسة السمع عندهم سليمة، لكن هنا لا يسمعون اي لا يسمعون ما ينفعهم، لان ممكن الكافر يكون حاسة السمع عنده سميل سليمة، يبقى يستمع ولا يسمع، يستمع ولا يسمع، لان هناك فرق بين الاستماع وهو ان تنصت باذنك وعقلك، هذا هو الاستماع، والسماع هو الاستجابة، الاستماع هو الاستجابة بغير التالي. احنا نفسنا حتى ايه المصريين في لغتهم العامية لما يبقى عنده ابن عاصي ما بيسمعش الكلام، ولا ايه الواد ده ما بيسمعش الكلام، مع انه سمع بيسمع لغته صح وودنه سليمة، لكن يعني ما بيسمعش الكلام، يعني اذا امرته لا يطيع، يبقى يسمع يعني يطيع، ويستمع يعني ينصت. فهمت في فرق هنا؟ وعشان كده هنا ينفي عنهم الطاعة ولا ينفي عنهم الاستماع، فهم لا يسمعون، ما قالش لا يستمعون. فهمت دقة المعنى؟ يلا يا سيدي. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. نعم، هذا الحجاب هو حجاب متوهم، وهو حجاب الجهل والكفر والإنكار والاستكبار، فهو حجاب وهم، توهموا أن هناك حجاب، لكن الحقيقة لو تخلصوا من كبرهم ومن رغبتهم في التمسك بالضلال لازال الحجاب، لكنهم احتجبوا خلف أوهام نفوسهم وكبرهم وغرورهم واحتقارهم لمن نزلت عليه هذه الأحكام. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أي لم يعظموا حتى النبي، لم يروه أنه عظيما، فلو كان رأوه عظيما ولو رأوه أنه رسولا وأنه يوحى إليه لفهموا واستمعوا، وما كان بينهم وبينهم حجاب، فهذا الحجاب هو وهم. علشان كده قال لك إيه، ما قادك مثل الوهم وما حجبك مثل الوهم. يلا يا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه وويل للمشرك فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى، الوهابية يقف على بشر مثلهم كالكفار بالظبط، الكفار قالوا بشر مش كده برضو؟ طيب الفرق بين المسلم والكافر ايه؟ انه رأى فيه الوحي، لم يرى فيه البشرية ووقف، بل رأى فيه الوحي، وعشان كده البشر مثلكم يوحى. يبقى الفرق بين الكافر وبين المؤمن ان المؤمن رأى في النبي الخصوصية، والكافر لم يرى فيه الا البشرية، وبالتالي شافوا المثلية، طب ما احنا قاعدين معاه، ولو بصينا في المرايه يمكن نلاقي نفسنا كمان اقوى منه في الظاهر يعني، طب ليه ما نزلش علينا وحي زيه؟ يبقى هو كذاب على طول كده. طريقه تفكيرهم العقيمه وصلتهم لانهم لم يروا ان هناك خصوصيه، وان الله يصطفي من ايه؟ من الملائكه ومن البشر ايه ما شاء من الرسل. فهم؟ لكن هم لا، هم عايزين يبقوا كلهم انبياء عشان يؤمنوا بالنبوه والوحي، لازم كل واحد يوحى اليه. واخد بالك؟ لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله. مش قالوا كده؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى، يعني حتى يوحى الينا. طب يبقى خلاص روحوا في داهيه بقى. لان لا يصلح كل انسان ان يوحى اليه. في انسان لا يتحمل الوحي. لو نزل عليك الوحي ربما تتجنن تموت، قلبك يقف ما تتحملش. اذا كان النبي ربنا خلقه على هذه الايه، وشوف اول ما نزل عليه الوحي حصل له ايه؟ تعب تعب شديد حتى قال خشيت على نفسي، يعني خشيت على نفسي الا اتحمل. وهو النبي كان اوتي قوه عده رجال كمان. ما تحملش الوحي في الاول، وقال زملوني ودثروني، والوحي انقطع عنه فترة علشان يستعيد قوته يقدر يواجهه تاني. فمش كل واحد يتحمل الوحي. فهمت؟ فربنا خلق إنسان صالح لأن يتحمل يبلغنا، وهذا الإنسان اتصف بالصدق والأمانة والفطانة، وأنه لا يكتم ما أمر بتبليغه. فليه بقى إيه ننسى إنه هو يوحى إليه ولا نتذكر منه إلا البشرية؟ وعشان كده لازم تنتقل بعد كونك بشر يوحى اليه. في عيال الوقت تقف على المنابر تقول النبي بشر زينا زيه، لا زيك زيه. طب انت جبت قران؟ حاجه غريبه قوي. طب انت جبريل بينزل عليك؟ طب انت بترى من خلفك كما ترى من امامك؟ طب انت لما بتنام عينك وقلبك لا ينام؟ انت فين؟ فهمت ازاي؟ فما ينفعش. فمن نظر إلى التماثل البشري هم الكفار، دي نظرة الكفار، وللأسف أخذها وتبناها الوهابية من الكفار، وقاعدين يركزوا على بشرية النبي للنار. طب ما احنا عارفين انه بشر، ما احنا عارفين، لكن احنا مش مشغولين ببشريته بقدر ما احنا مشغولين برسالته. فهمت؟ هم مشغولين ببشريته، خلاص خليك مشغول بالبشرية، خليك محبوب. فهمت؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يلا يا سيدي. فاستقيموا يعني تشرعوا إسلاموا، واستغفروه من كل ما يمنع من التمسك بهذا الدين والاستقامة، شهواتكم رغباتكم وسوي شياطينكم كل ده استغفر منه واخلص عشان تعرف تستمر على الاستقامة. قل آمنت بالله إيه؟ ثم استقم. يلا يا سيدي. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. نعم تفضل. إن الذين آمنوا يعني هناك علاقة بين الصدقة والإيمان بالآخرة. المؤمن بأن في آخرة يجود بماله ويعلم أنه عند الله مش هيضيع، لكن اللي مش مؤمن بأنك في آخرة يحس انه لما ينفق ماله ولا ياتيه مقابل في الصدقه انه بيخسر مال. وبالتالي هناك علاقه قويه بين الصدقه اللي هي الزكاه وبين الايه؟ وبين الايه؟ الكفر بالاخره. عشان كده الايه الذين لا يؤتون الزكاه هم بالاخره ايه؟ كافر. يبقى اللي منعهم من الزكاه اللي هي الصدقه، عشان كده قال ويل إيه؟ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهل يمنعون المعون؟ اللي مطلق السرقة بقى يدخل في المعون، السرقة الفريضة والصدقة النفل مطلق السرقة. عشان كده النبي في الحديث صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الصدقة برهان. الصدقة إيه؟ برهان. برهان يعني دليل على صدق إيمان صاحبها بأن هناك آخرة، وأن ما في يد الله أوثق مما فيها، وأنه لا ينقص مال من صدقة. الحاجات دي كلها غيب. انت ما تقول الواحد كافر ما يعرفش المعاني دي، تقول له انفق من مالك 1000 جنيه يقول لك كده مالي هينقص 1000 جنيه. فهمت ازاي؟ طب كده انا مجنون اضيع مالي ارميه كده؟ هو مجنون لانه كافر بس، ادي كل الحكايه. لكن لو مؤمن بقى بان 1000 جنيه عند الله تبقى اضعاف مضاعفه، فيعرف ان التجاره مع الله اوثق من التجاره مع الخلق. فهمت؟ فيبقى هناك علاقة وثيقة بين الإيمان بالآخرة وبين الصدقة. عشان كده قال إيه؟ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. عشان كده النبي برهن بهذه الآية بقوله الصدقة برهان صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي تفسير للقرآن، يعني برهان على الإيمان بالآخرة. ما هو قال الصلاة نور، وقال الصبر ضياء، وقال الصدقة إيه؟ برهان. يلا يا سيدي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، يعني مستمر. فيبقى الإنسان حتى بعد وفاته ما زال مدد الله إليه نازل لا ينقطع. وبالتالي اللي يقول خلاص مات وانتهى يبقى ما فهمش حاجة. ده انقطع عمله التكليفي. يقول لك انقطع عمل ابن آدم إلا مثلا، ده يقصد العمل التكليفي، أما الأعمال التشريفية فمستمرة وما زال فضل الله عليه نازل. فهناك فرق بين انقطاع العمل التكليفي وبين استمرار العمل التشريفي بدليل غير ممنون. فغير ممنون إنك تتناول فضل الله عليه النازل عليه في حال جميع أحواله، سواء في حال حياته، في حال برزقه، في حال بعثه ونشوره، حتى في حال جنته وهو في الجنة. فلا ينقطع فضل الله عن الإنسان، وإلا يعني عاد إلى ما كان عليه من عدم، غير ممنون. لكن النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم قطع عمل ابن آدم، أي العمل التكليفي، لأنه لا تكليف بعد الوفاة. واضح؟ فيبقى ده بيتكلم في جهة وإحنا بنتكلم في جهة. يلا يا سيدي. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقلعا.